والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام احمد حدثنا ابو النضر حدثنا ابو معاويه حدثنا ابو الليث عن سعد بن حيثم عن اسماء بنت يزيد قالت اني نائله من امام الاغبار ناقه رسول الله وقالت القرآن ورواه ابن

قال البخاري وَمَا أَنَا كَانَ يَتَعَاقَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ وقال علي بن طلحه عن عباس بن طلحه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا العهود يعني ما احل الله وما حرم وما فرغ وما حج في القران كله ولا ترجموا ولا تنكحوا ثم سجد الايمان كما قال تعالى والذين يكفرون عهد الله الا بميثاقه يتبعون ما امر الله به ان يوصل ولا تنكحوا الاشجار وقال الزحاف اوفوا بالعقود قال ما احل الله وحرم وما اخذ الله من الميثاق على من اقر بالايمان بالنبي والكتاب للنبي والكتاب ايوه بما اخذ الله عليه من فرائض من الحلال والحرام وقال لمن اسلم اوفوا بالعقود قال هي سته عهد الله بعقد الحلف وعقد الشركه وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وقال محمد بن ثاني هي خمسه منها حلف جاهليه وشركة مقاربة وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في هذا تفسير الآية الدعوة عليها والآية العامة فهم جميع العقود التي أباح الله وشرع العبادة أن يوفوا بها أما العقود الباطلة فهم غير داخلة فيها نظام العقود الشرعية التي أباح الله للعباد يتعاقدوا بها قال العباد أن يوفوا بها آمنت الذي أمره الله في هذا البيع والايجار والنكاح وغير ذلك. أوفوا بالعقود قال فهذا يدل على لزوم العقل وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس. أسلم الله بالله. فقال محمد بن كعب هي خمسة منها حلف جاهلية وشركة مقاربة وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيت بهذه الآية أو هو بالعقود قال فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويحتضونك لخيار المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور والحجة من ذلك ما ثبت في الصحيح عن عبد عمر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بخيار ما لم يتفرقا وفي لفظ اخر البخاري اذا تلايا رجلان فكل واحد منهما بخيار ما لم يتفرقا فهذا صريح به اثبات خيار المجلس المتعقد لعقد البيع وليس هذا مناهيا من دون العقد بل هو من مقتضياته شرعا فالتزامه من تمام وفائض العقود وقوله تعالى احلت لكم بهيمه الانعام هي العجل والبقر والغنم قال الحسن وقتادة وهو واحد قال ابن جرير وكذلك هو عند عربي وقد استدل ابن عمر وابن عباس وارواح لهذه الآية وقد استدل ابن عمر وابن عباس وارواح لهذه الآية على أن أحد الجنين إذا عبد ميتا في بطن أمه لا ذبحه حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد حدثنا عبد الله بن ابي زياد القدراء المكي قال ابن ذر عن جابر بن عبد الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جفا في جميل جفا في امه تفرد به ابو داود وقوله الا مالك وقوله الا مالك لا عائد قال عن ابي سلطان بن عباس يعني اليك الميت والدم ولحم الخنزير وقال قتاده يعني اليك الميت ولن يذكر اسم الله عليه والله رضي الله عنه ان المراد بذلك قوله وابن مبارك الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وابن الخلقة والمعقولة والمتربية والنصيحة وما اكلت بها فإن هذه لو كانت من الأنعام إلا أنها تحوي بهذه الأوائل ولهذا قال إذا ما مسيتم ما بها أنكم يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أو إلا ما يتلى عليكم من تحريم دمها في دم الأحلام وقالوا تعالى غير محلف بيني وأنتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على القائم والمراد بالأنعام ما يعم الجنسية من الإبل ومن الإبل والبقر والغنم ويعم الوحشية كالقربى والبقر والحمر استثناء من الجنس ما تقدم واستثناء من الوحشي الصيد والصيد ويحال الإحرام وقيل المراد أحرم ما نحن والعام إلا ما أحدث إلا أن استثناء إلا أن استثني منها لمن التزم تحريم الصيد. لمن التزم تحريم الصيد. لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام لقوله ومن اضطر إلى باب ولا يعلم فإن الله غفور رحيم. أي رحمة الله إلى الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير دار ولا متعد وهكذا هنا عندما أحرم الأنعام في جميع الأحوال فأعزم الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يمر به وينهى عنه ولهذا قال الله تعالى إن الله يحكم ما يريد ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا Thank you. وافق على ما كان عليه حين خلق الله وافق على الحجه المحرم محرم وصفر على اطلق عليه من غير ما جعله من التبيين والتبديل يقول هو النفي ومن النفي ذاته ومنه النفي واكثر له شهرا ويقدمها شهرا على احكام بينهم صادف كتابه ذلك العام الحقيقه التي خلق عليها اكثر من عشرين لا الناس يعظمونه ويسألون به يقول دارا ولد عجل ولد عجل عنه لا تطلق اليساء إلى البيت الحرام فإنه تعمل سائل الله ولا تطلق تطليق هذه وعرافها لتتميز به عما أعداها من الأنعام ويعلم أنها هجر إلى الكعبة ليس لواحد يهاجمه وتبعث من يراها على الإسلام بها فإن من دعا إلى هدى له من الأجر في الوجود من تبعه من غير فليجوز الجد ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بن سليمة وهو رجل عقيم لما أصبح قال على إسلامه وكنا سبعا ثم غزا وتطيرا وصلى ركعتين ثم اتعب له وقلده واهل للحج ونوره هذه صلاه الظهر صلى الله عليه وسلم ثم اهل بعد الظهر يوم الاحد لا يزال العشرين من القعده لان دعوه منهم لان دعوه تكون بالطول تكون بالزهر وقال هجره إلى الكثيرين مثل كما تغيب على الستين بمحل الأشكال والألوان كما قال تعالى كان كافه والستين انتهى من المدينة وضل عليهم زمن ومعه 37 فالجميع نحن لا يعني ذلك فلا قال تعالى على نفوذ مصاعد الله كذلك والجلوب اما المخرج يبقى النجس يبقى النجس لا يمكن هنا يجيب الخيل ونجس نعم وقال لو اشترك نوامها وكفارها وكفارها قال عن ابراهيم قال من امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكتب العين والاذن رواه السنن قال قال عن الحسن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال نسخ لهذه السوره آية القرائن وقوله وإن جاءوا تلقوا الليل وهم أرحام عنهم فحدث الجن والرسالة حتى ذلك سيدنا المعزين حدثنا محمد بن عبد الجن عن ابن عوف قال قلت للحسن نسخ لهذه القرآن جن قال لا ابن عوف رضي الله عنه عنده نعم قال يقول الحسن نسخ من المائده شيء قال لا وقال عطاء قال عطاء قالوا يتقلبون من شجره عليه فيأمرون فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال مطابقا لابن عبد الله وقوله تعالى فلا آتين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اي ولا يقرب الله اعلم الله بالقلائد لا تقلد به الهدايا ولهذا قال يا ايها الذين لا تحلوا شعائر الله بل احتضروها عظموها كما عظمها والشعائر هي تقدم الناس في الحج غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى بل الشعائر معاده واصدار الحرام كذلك قل من قال انه لم يحل وانه باقي قل من جزء القول فجل معه قل من جزء انه جمالك باذنه قال لي انه جمالك باذنه الخلاف قائل قل بان الحديث اكثر ضاربا قل جيد ولا الهدي ولا القلائد صحيح القلائد هي التي تقلد بها الابل والغنم والبقر تحدث عرفها انها هدي هي الساق الى نفسه يقال عنها قول الله يعرف الاستقرار أنه يستهل بلاده وأنه إذا رأى قول الطريقة يحكم بلاده كل من ذلك من ولا يقول الإسلام قليل هذا ليس به أيوه ولا يؤلم طوال عنه إلا هذا ولا في أجهد لا لا الإشعار غير غير الإشعار يضع الثمن الغامض الدم ثم يلقى النعم ويتعلق بحق القادم ويقوم بجدون الاستعاره ثم يفكر في قلائل المقصود بيان ما تتكلم هو في الوقت. Thank you.